وترى ربك سواك المستحق لجميع انواع العباده ولذا قضى الا نعبد الا اياه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير احمدك يا ربي واستعينك واستغفرك واستهديك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا اله غيرك احمدك حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا رب له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه إنما قولنا لشيء إذا أردناه فإنما نقول له كن فيكون واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا واستاذنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما يليقان بمقامك يا امير الانبياء ويا سيد المرسلين واشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون انك قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه وكشف الله بك الغمه وعبدت ربك حتى لبيت داعيه وجاهدت في سبيل ربك حتى اجبت مناديه وعشت طوال ايامك ولياليك تمشي على شوك الاسى وتخطو على جمر الكيد والعنت تلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا رسول الله وجزاك الله عنا خيرا خير ما جزى الله به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فأيها الأحباب تعالوا بنا لنطوف سويا في روضة القرآن الكريم ومع اللقاء الرابع عشر على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم ونكرر القول بين يدي كل لقاء من لقاءات تفسيرنا لسورة مريم ونقول أولا بأن عقيدتنا نحن الموحدين هي لا إله إلا الله نقولها في كل زمان ونقولها في كل مكان نبتغي بها وجه ربنا ذي الجلال والإكرام ونقول لا إله إلا الله لا شريك له ولا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا ضد له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه هي عقيدتنا وهذا هو توحيدنا قالها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا هكذا قال ابن عبد الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا فقلناها والحمد لله ونسال الله ان يتوفانا على لا اله الا الله ثانيا نبرئ عيسى عليه السلام مما نسبه اليه النصارى ونقول بان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم عليها السلام ليس الها وليس ابنا للاله جل وعلا وانما هو عبد الله ورسوله ونقول ما قاله الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا. هكذا قال النصارى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا زوجة له ولا ند له ولا ولد له ولا كفء له ولا شبيه له. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا، نهتف في كل لقاء مع أستاذنا ومعلمنا الإمام ابن القيم ونقول لهؤلاء النصارى: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاده. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، تعالى الله عن إفك النصارى. سيسأل كلهم عما افتراه. أما بالنسبة لتفسير الآيات فلقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق جل وعلا: وكان أمرا مقضيا. هذه العذراء التي تربت على الطهر والعبادة والعفاف احتجبت يوما من ايام حياتها عن قومها لقضاء حاجة من حوائجها الخاصة جدا، وفجأة في هذه الخلوة ووراء هذا الحجاب وجدت امام عينيها وبين يديها بشرا سويا كاملا مكتملا. فقالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، اي ان كنت تتقي الله جل وعلا وان كنت ممن يخاف من الله جل وعلا. فطمأنها هذا البشر السوي قائلا: انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. فسألت العذراء في تعجب ودهشة واستغراب، قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ليس لي زوج ولم اكن بغيا ولم اكون زانية في يوم ما. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فطمأنها الملك ثانية وهو جبريل عليه السلام قائلا: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. وهنا اطمأنت مريم لهذا الكلام، واطمأنت واستسلمت لقضاء الله وقدره. قال كذلك قال ربك هو علي هين، قدرة الله لا تحدها حدود. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله هذا المولود آية، علامة. علامة على ماذا؟ علامة على قدرتنا وعلى كمال جلالنا وعظمتنا. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، رحمة منا لمن شهد لي بالوحدانية وله بالرسالة والنبوة، ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذا قدر الله وإذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكان أمرا مقضيا. ونحن اليوم على موعد مع المشهد الثاني، لأن قصة مريم قسمتها إلى ثلاثة مشاهد. المشهد الأول تكلمنا عنه في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. المشهد الثاني هو قول الله جل وعلا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا هو المشهد الثاني. فحملت، كنت أود أن يكون موضوعنا اليوم عن معنى كلمة فحملت فقط، لأن هذه اللفظة تحمل معاني عظيمة وتحمل معاني كثيرة. فحملت، ماذا قال النصارى في حمل مريم؟ وماذا قال الموحدون في حمل مريم؟ قال النصارى عن معنى كلمة فحملت، استمعوا إلى هذا الهراء، استمعوا إلى هذا الافتراء، استمعوا إلى هذا الكذب. ماذا قال النصارى عن معنى فحملت؟ ماذا قالت أناجيل النصارى برنابة ومتى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا بالإجماع؟ ماذا قالت أناجيل النصارى في حمل مريم؟ قالوا فحملت، أي حملت بالإله، حملت مريم بالإله. لأن اليعقوبية والنصطورية يقولون بأن هاتان طائفتان من طوائف النصارى كطوائف البروتستانت والأرثوذكس، طوائف نصرانية، اليعقوبية يقولون بأن مريم هي زوجة الرب الإله، ولما أراد الإله أن يتجسد في الناسوت، لأنني قلت لكم بأنهم يقولون بأن الإله لاهوتا وناسوتا في آن واحد، يقولون بأن الإله لاهوتا وناسوتا في آن واحد، الإله لاهوت وناسوت. فلما أراد الإله أن يتجسد في الناسوت نزل إلى مريم ودخل، استمع إلى هذه الألفاظ، نزل رب السماوات والأرض من على كرسيه من على عرشه، هكذا قال، نزل رب السماوات والأرض من على كرسيه من على عرشه ودخل في فرج مريم والتحم الإله ببطن مريم وأقام هناك 9 شهور كاملة يتخبط بين اللحم وبين الدم وبين الحيض، ثم خرج بعد ذلك ناسوتا ولاهوتا من جنس أبيه وناسوتا من جنس أمه، ثم بعد ذلك عاش ما قدر لنفسه أن يعيش، ثم صلبه اليهود وقتله اليهود ودفن في قبره 3 أيام، ثم ترك الإله القبر وصعد ليجلس عن يمين أبيه وتجلس أمه عن يسار الرب ليحكم بين الناس في يوم القيامة. هذا ما قاله النصارى وهذا افتراء النصارى. ولكن تعالوا بنا لنفخر ولنؤلي هذا الإسلام على رؤوس الأزمان وعلى رؤوس الأشهاد، فحق لنا وحق لكم أن نفخر بأننا موحدون، حق لي وحق لكم أن نفخر بأننا ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الموحدون في حمل مريم؟ ماذا قال قرآننا عن معنى كلمة فحملت؟ ماذا قال نبينا عن معنى كلمة فحملت؟ ما هو كلام المسلمين وما هو كلام المؤمنين وما هو كلام علمائهم؟ يقولون فحملت، يقول علماؤنا ما ينبغي لنا أن نلهث وراء كيفية الحمل لأنه لا يعلم كيفيته إلا من أمر به. انظر إلى الأدب، انظر إلى الكمال والجلال. لا ينبغي لنا أن نلهث أو أن نبحث أو أن ندقق في كيفية الحمل، كيف حملت مريم وكيف نفخ جبريل وفي أي مكان نفخ؟ هل نفخ جبريل في فرجها؟ هل نفخ جبريل في جيبها؟ هل نفخ جبريل في كمها؟ هل نفخ جبريل في درعها؟ لا يجب أن نسأل، لا يجب أن نسأل على الإطلاق، لأننا نقر ونعترف أن الذي أراد ذلك كل شيء هين أمام قدرته وعظمته وإرادته. الله سبحانه وتعالى قال: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، الأمر قد قضي. ولذلك انتبهوا معي لهذا الملحظ الجميل في قوله سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له. انتبهوا معي إلى هذه اللفظة، هذه الكلمة التي تتكون من حرفين لام وهاء، له، أن يقول له كن فيكون. نفهم هذه العبارة، نفهم هذه الكلمة، إذا قال له كن فيكون. كلمة له تحمل معنى شيء، يعني قال الله للجدار كن فكان، إذن الجدار له، قال له كن أيها الجدار فكان، قال لهذه السماء كوني فكان، يبقى قال للسماء أو قال للجدار أو قال لأي شيء، قال له. معنى كلمة له أنها تحمل معنى شيء وجد. هذا يلفت أنظارنا إلى أن الله عز وجل يقول إذا أراد شيئا فإنما يقول له له كن، أي أن هذا الشيء وجد قبل أن يقول الله كن. كلمة له موجود وبعد كده يقول كن، ما هو خلاص كان فيكون، دليل على القدرة وعلى العظمة وعلى الإرادة. قبل أن يقول الله كن إذا أراد الشيء كان. وإن كان هذا الأمر يحدث معي أنا إن كنت من المؤمنين الموحدين ودخلت الجنة، هذا الأمر يحدث معك. فإذا كنت من أهل الجنة واشتهيت فاكهة معينة أو طعاما معينا، قبل أن يتحرك لسانك بطلب هذه الفاكهة وبطلب هذا الشيء، ما عليك إلا أن تقول سبحانك اللهم، وقبل أن تطلب تجد ما اشتهيته أمام عينيك وبين يديك. إذا كان هذا أمر لي أنا الإنسان، فكيف سيكون الحال مع خالق الإنسان والأكوان؟ إذا قال له كن لابد أن يكون. فالله سبحانه وتعالى يقول فحملته، ما ينبغي لنا أن نسأل وما ينبغي لنا أن نبحث كيف كان الحمل وكيف نطق جبريل؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله. المهم أننا نعلم أن قدرة الله لا تحدها حدود، فحملته انتهى الأمر وكان أمرا مقضيا. وهنا ملحظ آخر جميل، نحن في هذه الأيام في قرن العشرين الذي صعد الإنسان فيه إلى سطح القمر، وصنع فيه الإنسان السيارة والطيارة والصاروخ، وصنع فيه الإنسان القنبلة النووية، وبالرغم من ذلك ما من قوة على ظهر هذه الأرض في عصرنا هذا اجترأت أو تجرأت على أن تقول إننا قد أدركنا ماهية الروح. الإنسان عاجز إلى الآن عن إدراك ماهية الروح التي قال الله عنها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أنكم مهما توصلتم ووصلتم إلى أعلى وأغلى مراتب درجات العلم فإنكم لم ولن تستطيعوا أن تصلوا إلى كنه الروح أو إلى كنه الروح أو إلى ماهية الروح، لأن الله سبحانه وتعالى قد اختص وحده بعلمها. فحملت كيفية الحمد الله أعلم به، فحملت. قال بعض العلماء بأن معنى كلمة فحملت أي حملت مريم بعيسى وولدته في ساعة واحدة، قال بعض العلماء ذلك، وهم يستدلون بقول الله جل وعلا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، فاء التركيب والتعقيد، يستدلون بوجود الفاء هنا على أنها في اللغة تحمل معنى الترتيب والتعقيد، وهذا يحمل معنى سرعة الحمل وسرعة الولادة، ولكننا نقول لهم لا، وإنما حملت مريم بعيسى حملا عاديا 9 أشهر، وهذا هو رأي جمهور العلماء ورأي جمهور المفسرين، هذا هو رأي جمهور العلماء أن مريم حملت بعيسى حملا عاديا 9 أشهر. الدليل إذا كنتم تستدلون بفاء الترتيب والتعقيد فإننا نقول بأن فاء الترتيب والتعقيد تأتي في اللغة العربية، يأتي التعقيد بحسب الشيء الذي يليه، بمعنى أن الله لما تكلم عن مراحل خلق الإنسان قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. جاءت هنا فاء الترتيب والتعقيب، والحديث في صحيح البخاري ومسلم أن بين كل مرحلة ومرحلة 40 يوما. إذن فالتعقيب يأتي بحسبه، فالتعقيب يأتي بحسبه. أنزل الله الماء من السماء فتصبح الأرض مخضرة، كلمة فتصبح فاء الترتيب والتعقيب هنا لا تحمل معنى أنه مجرد أن نزل المطر اخضرت الأرض، لا، أخذ وقتا وقتا، وهذا الوقت بحسب الشيء الذي يليه. يبقى مريم حملت بعيسى حملا عاديا تماما 9 أشهر، والدليل على ذلك أيضا أنها لما ظهرت عليها بوادر الحمل ولما كبرت بطنها وثقلت بطنها كان يخدم معها في البيت رجلا صالحا يسمى يوسف النجار. هذا الرجل الذي اتهم النصارى واليهود مريم به، قالوا إن الذي فعل به هذه بعدها هذه الفعلة هو يوسف، لأنه هو الذي يوجد معها في بيت المقدس. اتهموها بالزنا مع يوسف النجار. يوسف هذا لما نظر إلى بطن مريم وإلى ثقل بطن مريم تعجب وأخذ يفكر في حقيقة الأمر، وكلما سيطر عليه هذا الهاجس وهذا التفكير دفعه بعنف وقوة وشدة لما يعلم من براءتها ومن طهرها ومن عفتها ومن عبادتها ومن دينها، ولكن سرعان ما يعود هذا الخاطر مرة ثانية ويقول لنفسه ألا إذا كانت هي تقية ورعة وأنا أقر بذلك فكيف هذا الحمل؟ كيف كبر بطنها وثقل بطنها؟ ويظل يعيش مع هذا الخاطر يدفعه مرة ويسيطر عليه مرات، وفي النهاية ذهب إليها وقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي فيه. فقالت مريم وكأنها فهمت ماذا سيقول يوسف، قالت مريم يا يوسف سلني عما شئت ولكن قل قولا جميلا. سلني عما شئت ولكن قل قولا جميلا. فقال لها يوسف معرضا في الكلام، قال لها يا مريم، انتبهوا أيها الأحباب، قال لها يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر بغير غيث؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ منتهى الأدب. هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر بغير غيث؟ وهل يكون ولد بغير أب؟ فقالت مريم نعم. قال لها كيف؟ فقالت له يا يوسف ألم تعلم أن الله جل وعلا أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر؟ ألم تعلم أن الله جل وعلا خلق الشجر يوم خلقه من غير غيث؟ ألم تعلم أن الله جل وعلا خلق آدم يوم خلقه من غير أب ولا أم؟ فنظر إليها يوسف متعجبا وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم يا يوسف أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر؟ ألم تعلم يا يوسف أن الله أنبت الشجر يوم خلقه من غير غيث ولا مطر؟ ألم تعلم يا يوسف أن الله يوم خلق آدم خلقه من غير أب ومن غير أم؟ فنظر إليها قائلا أعلم أن الله على كل شيء قدير، ولم يستطع بعد ذلك أن يناقشها أو أن يجادلها وتركها إلى حالها. وانتصرت مريم. ولذا فإن الله جل وعلا يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الخالق؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان رب العظيم أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم هذه النطفة هذا المني الذي يقذفه أحدكم شهوة ويجعل الله منه الولد بقدرته من هذه الماء من هذا الماء ومن هذه النطفة تكون أنت أيها الإنسان الكامل المغرور فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أترأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من الذي خلق؟ ومن الذي أنزل؟ ومن الذي ينبت؟ ألم تعلم يا يوسف أن الله خلق الزرع يوم خلقه من غير بذر، وخلق الشجر يوم خلقه جل وعلا؟ يقول سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال. رجل مر على قرية مهدمة لا أثر فيها لأي حياة، فنظر إلى هذا البناء متعجبا وقال: كيف يحيي الله هذا الموات؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. اعلم أن الله على كل شيء قدير، واعلم أن الله عزيز حكيم. قدرة الله لا تحدها حدود. إنما قولنا لشيء إذا أردناه فإنما نقول له كن فيكون. فحملت حملا عزيزا بقدرة الله وبأمره، وطال وقت الحمل وظهرت بوادر الحمل، وهنا ضاق قلبها وضاقت نفسها وضاقت ذرعا بهذه الفضيحة المنتظرة، وهنا فانتبذت به مكانا قصيا. لما اقترب الوقت واقترب الأجل وعلمت أنها ستفتضح وسيفضح أمرها بين قومها، خرجت بهذا الحمل الذي كاد أن ينزل صاحبه، وانتبذت من أهلها مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، خرجت إلى مكان بعيد إلى ما وراء الجبال حتى لا يراها أحد من الرجال أو أحد من الناس. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، وهنا في هذا المكان البعيد عن أعين الناس ولكنه قريب من عين الذي لا يغفل ولا ينام، لا يتركها ربها أبدا. هنا يقول الله سبحانه: فأجاءها المخاض. انظر إلى دقة اللفظ. فأجاءها بمعنى فألجأها المخاض إلجاء، فاضطرها المخاض أو الطلق اضطرارا. وكلكم يعلم، لا أقول النساء وإنما أقول أنتم أيضا، ما من امرأة وما من رجل إلا ويعلم آلام الطلق، إلا ويعلم شدة الوضع عند المرأة. فلقد رأيت زوجتك، ولقد رأيت أمك، ولقد رأيت أختك، ولقد رأيت ابنتك تتألم وتصرخ وأنت إلى جوارها في مكان آخر، لأن آلام الوضع لا يعلمها إلا من جربت هذا الألم. ربما تألمت أنت لألمها، إلا أن الألم الحقيقي لا تعرف قدره أنت مهما كان ألمك. وهنا جاءها المخاض، المخاض أي الصلق. آلام الولادة، آلام الوطن. فأجاءها المخاض، أي ففاجأها المخاض مفاجأة، واضطرها الطلق اضطرارا إلى جذع نقمة قريب من هذا المكان الذي ذهبت إليه وجلست فيه. فأجاءها المخاض إلى جذع نقمة، فأجاءها المخاض، استمرت على هذا الجذع وهي تتألم. ولكم أن تتخيلوا معي عذراء لأول مرة تلد، لا يوجد معها أم، ولا توجد معها أخت، ولا يوجد معها زوج، ولا يوجد معها ابن، ولا يوجد معها أي مخلوق، لكن معها الله. ومن كان الله معه فلا يحزن. عذراء تلد لأول مرة، وأعتقد أن النساء يعلمون ويعرفون هذا الأمر جيدا. عذراء فتاة تلد لأول مرة دون أن يكون معها إنسان، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وفجأة نزل الوليد، نزل الوليد وليس الإله. هل هناك إله يولد؟ هل هناك إله ينزل من فرش؟ هل يليق بالإله أن يتلبط بين الدماء والحلق؟ هل يليق بالإله أن يلتقم الثدي ليشرب من جوع؟ هل يليق بالإله أن يأكل الطعام ليشد جوعه؟ هل يليق بالإله أن يلف في لفائف وأن يتبول وأن يتغوط؟ تعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. ونزل الوليد، وهنا رأت مريم نفسها أمام الفضيحة بجميع أركانها، لا مفر منها، ولدها أمام عينيها وبين يديها. وهنا قالت مريم، قالت مريم بلسان المرأة الضعيفة التي تعلم علم اليقين أنها في مواجهة قومها، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتني مت قبل هذا اليوم، ليتني ما رأيته، ليتني ما عشت إلى هذا اليوم. ماذا سأقول لقومي وماذا سأقول لأهلي؟ وقد انتشر الخبر وشاع الخبر في بيت زكريا وفي بيت عمران وفي بني إسرائيل، بل واتهموها بيوسف النجار. وإن الفضيحة إذا خرجت من بيت الورع فإن الألسنة ترددها أيما ترديد، ولكن الفضيحة إن خرجت من بيت الفضيحة والرذيلة لا يأبه لها أحد ولا يهتم بها أحد. أما أن تخرج الفضيحة من بيت التقى والورع فإنها الفضيحة. شاع الخبر في بني إسرائيل، ومريم عاشت هذه اللحظات، أخذت تفكر، تتجاجب مع نفسها أطراف الحديث والحوار: ماذا سأقول لقومي وماذا سأكون جوابي؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهنا ملحظ فقهي عظيم، وهو أنه يجوز المسلم أن يتمنى الموت إن كان تمنيه للموت من فتنة ستدمر عليه دينه، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت لفقره أو لمرضه أو لرسوب ابنه أو لمعاكسة زوجته إياه. لا ينبغي له أن يتمنى الموت، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنهن أحدكم الموت لضر وقع به، وإن كان ولا بد فاعلا أو متمنيا فليقل: اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي. هذا ملحظ سريع في الآية: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وفي وسط هذا الذهول، وفي وسط هذا الفزع، وفي وسط هذا الرعب، وفي وسط هذا الألم، ألم نفسي وألم بدني، ألم نفسي لما ستلاقيه من قومها، وألم بدني لآلام المخض، لآلام الطلق، ولآلام الوضع، ولا سميد لها ولا نعين لها ولا يساندها أو يعاونها أحد من الناس. هذه الآلام المتلاحقة، هذه الآلام المتلاحقة في وسطها يشق هذه الآلام ويشق هذا السكون ويشق هذا الجو صوت جميل النبي، إنه صوت الوليد، إنه صوت الرضيع، إنه صوت الطفل الذي ولد منذ لحظات، لا أقول منذ ساعات وإنما منذ لحظات. وهنا مريم تتألم وتنظر بعينيها إلى السماء لتفكر في حقيقة أمرها وفي مواجهة قومها وفي حقيقة هذا الأمر، وفجأة تسمع صوتا نبيا جميلا فناداها من تحتها ألا تحزن. لما كل هذا الحزن؟ ولما كل هذا الألم؟ ولما كل هذا البكاء؟ فناداها من تحتها. قيل بأن المنادي هو جبريل وقيل هو عيسى، ولكن الأرجح أن النداء كان من عيسى، لأن عيسى تكلم وهو صبي طفل صغير رضيع. فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تحزني والله معك، لا تحزني والله راعيك، لا تحزني والله حافظك، لا تحزني والذي قدر لك هذا هو الله. ألا تحزني، لا تخافي، لأن من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلا ينبغي له أن يحزن، لا ينبغي له أن يخاف، لا ينبغي له أن يضطرب، لا ينبغي له أن يفكر. لا تحزني، لا تحزني، لا تخاف، قد جعل ربك تحتك سرية فأخر الله لها عينا من الماء العذب الفرات. في هذه الصحراء، في هذه الجبال، نظرت وأجرت عين ماء تحت هذا الرضيع وتحت هذا الطفل الصغير عينا من الماء جدولا، كما ورد ما رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم: فجر الله لها جدولا صغيرا من الماء. لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، سريا اي جدولا او نهرا صغيرا من الماء. قد جعل ربك تحتك سريا، وهذه النخلة، النخلة كانت يابسة لا تمر فيها ولا رطب فيها، وهذه النخلة اليابسة عليك أن تهزيها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي من هذا الرطب واشربي من هذا الماء وقري عينك. لا تحزني، هذا هو وعد الله للمتقين، هذا هو عهد الله على ذاته للمؤمنين، حق على الله لمن اتقاه، حق على الله لمن اتقاه، حق على الله لمن اتقاه، أن يحكم الله بدايته، وأن يتولى الله رعايته، وأن يحكم الله نهايته. حق على الله لمن اتقاه، أن يستره الله فوق الأرض، وأن يستره الله تحت الأرض، وأن يستره الله يوم العرض. لا تحزني. وهنا أتذكر هذا المشهد المماثل تماما بتمام، يوم أن ذهب إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل وأمه هاجر عليها السلام، وحمل هاجر وحمل ولده وذهب بهما إلى مكان لا زرع فيه ولا نبات فيه ولا إنس فيه ولا حياة فيه، وترك الولد وترك الأم، وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وتركهما الخليل وأراد أن ينصرف، فنظرت إليه هاجر وقالت: يا إبراهيم، يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ إلى من تكلنا في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا ترعى فيه ولا سبب فيه من أسباب الحياة؟ وإبراهيم لا ينطق، إبراهيم لا يتكلم. وكلما كلمت مريم، وأخيرا نظر إبراهيم إلى السماء مشيرا أن الذي أمره بذلك هو الله، فقالت هاجر: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم، أي أن الذي أمرني بذلك هو الله. فنظرت إليه هاجر قائلة: إذا فاذهب فإنه لن يضيعنا أبدا، طالما أن الله هو الذي أمرك فلن يضيعنا الله أبدا. فعيسى يقول لمريم: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. ثم قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية فجر الله لك عينا من الماء فاشربي وكلي من هذا الرطب، رطبا جنيا أي رطبا طيبا طريا. وهنا قال العلماء فضلا عن علماء قرننا العشرين بأنه لا يوجد للنفساء طعاما أطيب من طعام أنزله الله لمريم في فترة نفاسها وهو التمر. أطيب طعام للمرأة النفساء هو التمر أو الرطب، لأنه طعام قدره الله لمريم في نفاسها. وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينك اطمئني، فليطمئن قلبك وقري عينك ليطمئن قلبك أن الله الذي فجر لك الماء وأن الله الذي أنزل إليك التمر من الشجرة العجفاء قادر على أن يبرئ ساحتك أمام قومك بأمره وقدرته. وقري عينك، لا تحزني، كلي واشربي وقري عينك. وهنا أراد هذا الطفل الصغير أن يلقن أمه حجتها وقال لها فإما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه هي نهاية المشهد الثاني، نهاية المشهد الثاني. لو رأيت أحدا من الناس من قومك يكلمك ويجادلك فلا تردي، وإنما عليك أن تشيري هذه الإشارة أنك صائمة، نذرت الصوم لله جل وعلا فلن تتكلم. وكان الصيام عن الكلام مشروعا في دينهم وهو محرم في ديننا، هكذا قال ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهكذا قال الإمام ابن قدامة، وهكذا قال أئمة المسلمين بأن الصوم عن الكلام في ديننا محرم، ولكنه كان في دينهم جائزا شرعا. قالت إني نذرت للرحمن صوما، كما قال الله لزكريا لا تكلم الناس 3 ليال سوية، حتى أن زكريا إذا ما جاء ليذكر الله نطق لسانه بذكر الله، وإذا ما جاء ليتكلم مع الناس لم يستطع لسانه النطق ولا الكلام، كما شرحنا ذلك بالتفصيل. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وننتهي هنا ونكمل إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع المقبل المشهد الثالث، وهو مشهد لقاء مريم مع قومها وما الذي دار وما هو الحوار وماذا قالت مريم وماذا قال أهلها وماذا قال الصبي الصغير وماذا قال الطفل الرضيع، لنخرج بعد ذلك بعقيدة باطلة باطلة باطلة للنصارى يعتقدونها النصارى في هذه الأيام، ولنظهر نحن الموحدين بعقيدة لا إله إلا الله. هنا ملحظ أخير في الآية وسوف أعلق عليه في الضرب إن شاء الله جل وعلا، حينما قال الله لمريم وهزي إليك بجذع النخلة. تخيل معي امرأة ضعيفة نهجها الوضع وقضى على كل قوة فيها، وهي في فترة نفاسها وفي ساعة ولادتها لا سبب إطلاقا من أسباب الطعام إلا من خلالها، لكنه كما هو معهود المرأة التي وضعت لا تأتي بأي شيء، وإنما تنام لترى من يغسل لها الثياب ومن يقدم لها الطعام ومن يقدم لها الشراب وهكذا. ولكن هذه المرأة في هذا الوقت لا يمكن لمخلوق أن يأتيها بطعام أو شراب، وهي التي ستقدم نفسها بنفسها، والله سبحانه وتعالى يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة. أمر عجيب يا مريم، اعمل في هذا الضعف يا رب، في هذا المرض، في هذه الحالة، وأي جذع، هل ستهز جذع وردة ريحان أو هل ستهز جذع وردة فل؟ أمر يسير وأمر مسلل وأمر سهل، ولكن الهزة هنا لماذا؟ لجذع نخلة، والنخلة نخلة البلح، وأنتم تعلمون أن أعظم جذع هو جذع النخلة، نخلة البلح، نخلة الطمر. لا يقوى عنترة بن شداد على هزه، فكيف لامرأة ضعيفة في نفاسها أن تهز الجسر؟ والمقصود بالهز أن تهز لينزل الرطب، يعني لابد وأن يكون الهز قويا شديدا، لأن شدة الهز ستتناسب مع كمية الرطب المتنزلة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. هنا ملحظ جميل، لا يظن احد ان هز مريم سينزل الرطب او سيهز الجذع يمينا او يسار، وانما هي دعوة من الله للاخذ بالاسباب ثم بعد ذلك التوكل على مسبب الاسباب. يا مريم حتى وانت في هذه الحالة خذي باسباب الرزق، لابد ان تسعى لرزق الله، لابد ان تأخذ بالاسباب. اما ان تجلس لتنتظر الرزق من السماء دون عمل، فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة الا اذا وصل الانسان الى درجة يقين عالية، الى درجة يقين عالية التي وصلت اليها مريم هي حينما دخل عليها زكريا المحراب في الشتاء فوجد عندها فاكهة الصيف، ودخل عليها في الصيف فوجد عندها فاكهة الشتاء، فتعجب وقال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هذه درجة يقين عالية جدا ليست لكل الناس، وإنما لا بد من الأخذ بالأسباب، لأن التوكل الحقيقي على رب الأرباب جل وعلا هو أن نأخذ بجميع الأسباب، ولكن لا نتكل على هذه الأسباب، لأن الأسباب لا تسعد، لأن الأسباب لا تأتي برزق، وإنما نأخذ بالأسباب متوكلين على مسبب الأسباب وعلى رب الأسباب جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب الذي خرجه ابن ماجه والنسائي وابن حبان والإمام الترمذي، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح ليس في البخاري ومسلم، رواه النسائي وابن ماجه وابو داود وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي عنه حديث حسن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطائر في الصباح الباكر لا يظل نائما الى الظهر، لا يظل نائما الى الشروق، لا، وانما الطائر هو الذي يوقظك لصلاة الفجر. في النهار المبكر يترك مسكنه ويترك منزله ويترك عشه ليسعى على رزقه، يغدو من الغدوة من الصباح المبكر، يغدو خماصة فارغ البطن خاوي البطن، فيقدر الله له الرزق في اي مكان، فيحصل الطائر رزقه ويعود الى عشه، وقد تكفل الله برزقه قائلا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. فعليك ان تأخذ بالاسباب وان تتوكل بعد ذلك على مسبب الاسباب، اما ان تقول انا متوكل على الله دون اخذ بالاسباب فهذا امر مردود ومرفوض، ما فعله سيد الاحباب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة الهجرة كلكم يعلم وسوف اشرح بالتفصيل اخذ النبي بجميع الاسباب، اسباب الحيط والاحتياط، اسباب الحيطة والاحتياط، واسباب الامن والامان. ولذا فانه لما علم انه قد اخذ بجميع الاسباب ووجد ان الاسباب قد انقطعت يوم ان وصل المشركون الى الغار، وقال له الصديق لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يعلم النبي ان الاسباب لا تنجي، قال له يا ابا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هنا اللجوء الى مسبب الاسباب، لان الاسباب قد انقطعت حيلتها وقد اعيتها الحيل ولم تستطيع ان تنجي محمدا وصاحبه صلى الله عليه وسلم. ولذا فاللجوء هنا الى الله، الى مسبب الاسباب. ولذا فعليك ان تأخذ بالاسباب ايها الطالب، يا طالب العلم ذاكر واظهر الليل وحصل الدروس، ثم بعد ذلك توكل على الله وقل انا معتمد على الله، وقل انا معتمد على الله وليس على مذاكرتي وعلى تحصيل، لان من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على ماله فيه قل، ومن اعتمد على الله لا ضل ولا قل ولا ذل. فخذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب. أما أن تأخذ الأسباب وتقول بأن الأسباب هي التي ستنجحني أو بأن الأسباب هي التي سترزقني، لا، وإنما الرزق بيد مسبب الأسباب جل وعلا. يقول ربنا في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، فخزائني مملوءة وخزائني لا تنفذ أبدا. فعليكم أن تحصلوا الأسباب وألا تعتمدوا عليها، فإن الرزق والفلاح والنجاح بيد مسبب الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم آمن لنا روعاتنا، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم كما خلقتنا موحدين اختم لنا بالإيمان والتوحيد. اللهم كما خلقتنا مؤمنين فاختم لنا بالإيمان والتوحيد. اللهم كما خلقتنا موحدين فاختم لنا بالإيمان والتوحيد. اللهم توفنا على لا إله إلا الله. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الأمن والأمان، وأوفق ولاة أموره للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، ولا تنسوا التبرع إلى ملك الله جل وعلا. ادخروا في خزائن الله، ادخروا في خزائن الله وفي بنك حسنات الله الذي يضاعف الله فيه الحسنات، فإن الحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فلا تنسوا هذا الخير وهذا الفضل الذي ساقه الله إليكم في الدنيا. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.